على قيس المودود، على ما قيس المودود ما نجح إلا محمد ورسوله. يا سبحان الله، هذا نقوله على منطق هؤلاء، وإلا فنحن نبرئ موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام من السعي لإحداث انقلاب سياسي، وننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون قام على هذا الأساس. ثم قال المؤلف ليبرهن ذلك، نأتي إلى قصة موسى، وقد ذكرها الشيخ في بداية الكتاب، لكن ماذا أفعل؟ يريد المؤلف حفظه الله أن يرد أباطيل الموجودة. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: نأتي إلى قصة موسى عليه السلام وقصة انتصاره وفلاحه. لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين وجنده النصر المبين. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. كيف تم هذا النصر؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق هو ما أخبر الله به في القرآن العظيم، أن الله اصطفى موسى برسالته وبكلامه، وكلفه بدعوة فرعون إلى الله، فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته. قال تعالى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وزاده قومه إغراء بموسى وقومه كما قال تعالى: وزاده قومه، يعني زاده فرعون، قوم هنا يعود إلى قوم فرعون، وزاده وزاد فرعون قومه من الفراعنة إغراء بموسى وقومه من بني إسرائيل كما قال تعالى. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. موقف موسى عليه السلام. توقف موسى عندي موقف عنوان عندي موقف لا خطأ فوقف موسى عليه السلام إزاء هذا الطغيان. فوقف موسى عليه السلام إزاء هذا الطغيان، وفيه عبرة للدعاة إلى الله. قال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صحيح، عبرة ثبات. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ما تزعزع عليه الصلاة والسلام وما تراجع، بل أوصى قومه بالثبات والصبر. والداعي إلى الله لا يمكن أن يستمر في دعوته إلا بهذين: أن يستعين بالله عز وجل وأن يصبر. أن يستعين بالله عز وجل في هذا التكليف العظيم وهو الدعوة، وأن يصبر على أذى المناوئين لها. أما إذا تخلى، إذا لم يستعن بالله عز وجل أو لم يصبر، فإنه سوف ينقطع. الله المستعان. نعم. ثم قال: وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم إلى موسى. قال تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد،

قال الشيخ: وهي قاعدة عظيمة. ثم قال الشيخ الحاشية: لكن مع الأسف قد غلبوا عليها قاعدة أخرى، وهي: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهي عبارة واسعة، وسعت كل الخلافيات في الأصول والفروع مع كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام. يعني نتعاون مع الرافضة، مع الصوفية، الطرقية، الخرافية، العقلانية، الأشعرية، الباطنية، الإسماعيلية، البعثية، وقد فعلوا ذلك، بل حتى مع النصارى نتعاون فيما اتفقنا عليه، حتى مع النصارى. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني نعذر الرافض إذا سب الشيخين أو كفر الصحابة أو طعن في القرآن أو قذف عائشة، نعذره. كذلك هذا الصوفي الذي يستغيث بالموتى ويتوسل ويطوف حول القبور ويقيم الموالد الشركية الخرافية، أيضا نعذره، نعذره بذلك. كذلك هذا الجهمي الذي ينكر الأسماء والصفات، وينكر علو الله على خلقه، وينكر استواءه على العرش، ويقول إن القرآن مخلوق، إما على مذهب المعتزلة وإما على مذهب الأشاعرة، أيضا هذا نعذره، نعذره في هذه العقائد. وإن كانت نواقض للإسلام يعذر، ونتفق ونتعاون فيما اتفقنا عليه. هذه من أخبث القواعد، من أخبث القواعد هذه القاعدة. ومع الأسف الشديد أن الإخوان المسلمين يطبقونها بحذافيرها. إذا كانت مصلحتهم في التعاون مع البعثيين تعاونوا مع البعثيين، وإذا كانت مصلحتهم المصلحة السياسية، يعني يا أخوان المصلحة السياسية، المصلحة الحركية، إذا كانت المصلحة الحركية في التعاون مع الرافضة تعاونوا معهم وتآلفوا واجتمعوا. ألم يزر عوض القرن رأس الإخوان المسلمين في الجنوب؟ ألم يزر حسن الصفار الرافضي الخبيث في بيته المنطقة الشرقية ومعه وفد من الإخوان المسلمين؟ لماذا؟ المصلحة الحركية تقتضي ذلك، أن يزور الرافضة في بيوتهم. سلمان العودة أحد رؤوس الإخوان المسلمين عندنا في السعودية، أما فتح باب سيارته للرافض حسن الصفار وأركبه معه في السيارة، ويقال إنه قدم له هدية. لماذا؟ المصلحة الحركية تقتضي ذلك. ألم يعقد عارض القرن ندوة في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، يعقد ندوة مع أحد الروافض كان جالسا بجنبه وتناولوا وجبة السحور معا وتآلفوا وتعاونوا وتحدثوا؟ لماذا؟ أيضا المصلحة الحركية تقتضي ذلك. يا سبحان الله، قبل نحو 15 سنة فقط تقريبا أو نحوها، يكتب ناصر العمر وهو أحد رؤوس الإخوان المسلمين أيضا من هؤلاء، رسالة حامية بعنوان: جهود الرافضة في بلاد التوحيد، وينذر بالروافض وينذر بخطرهم على بلاد السعودية. ثم بإخوانه وزملائه هم الذين يفتحون الأبواب وهم الذين يمدون لهم الأيدي. يا سبحان الله، أين تنديدكم وتحذيركم قبل 10 سنة فقط، والآن أنتم الذين تفتحون لهم الأبواب وتعقدون معهم الندوات وتزورونهم في بيوتهم ما هذا التناقض؟ هو في الحقيقة يا إخواننا ليس تناقضا، يعني ما نقول تناقض، لا، الإخوان المسلمون هم هكذا، هم هكذا. في السابق كانت المصلحة الحركية تقتضي إظهار العداء للرافضة، الآن اختلف الوضع، الوضع الأمني والسياسي الدولي والأوضاع الدولية تغيرت اختلفت، ولا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر كما يقولون اختلف الوضع قليلا أو كثيرا. فالمصلحة الحركية السياسية تقتضي التآلف ومد الجسور مع الروافض ومع حتى مع الصوفية. قبل 10 سنوات سفر الحوالي أقر الدنيا ولم يقعدها على علوي مالكي وإخوانه من الصوفية الشركية هؤلاء، وإذا بهم في هذه السنة والتي قبلها يعقدون الندوات مع علوي مالكي وامثاله، وتأتي به صحيفتهم أو جريدتهم الجسور تأتي بصورة علوي مالكي على الغلاف، ومعه بعض الإخوان المسلمين ومعه بعض الرافضة، والصحيفة والمجلة اسمها الجسور. ما هذا يا قوم؟ يا قوم كنتم تكفرون الصوفية وتلعنون الصوفية، وسفر الحوالي يخرج الأشرطة النارية على علوي مالكي وأمثاله، واليوم أنتم الذين تأتون بهم في المنتديات والحوارات الوطنية وتثنون عليها. ويأتي شخص في إحدى الجرائد السعودية ويقول ويثني على موقف سلمان أنه وافق إخوانه في العقيدة حسن الصفار على المالك، وتنشر هذه الكلمة في جريدة سيارة يوصف فيها سلمان العوك بأنه أخ في العقيدة لحسن الصفار الرافضي ولعلوي مالكي الصوفي الخرافي، ويسكت سلمان ولا يندد بهذه الكلمة ولا يبرأ إلى الله منها. لماذا يا جماعة؟ نفس الشيء، المصلحة الحركية تقتضي ذلك، هؤلاء هم الأخوان المسلمون، هم ما يتغيرون، ولكن الشباب لا يعقلون. نريد نشرح أكثر من كذا، نبين أكثر من كذا، أمور واضحة جدا لمن له عينان، بس مو عينان بس، عينان في داخل الرأس عقل يفهم. والله المستعان. نعم أكبر. لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية، ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية، قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أشد. فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟ وهل يقول أو يعتقد مسلم واع أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهم وعظيم. لكننا نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا. نقف عند هذا الحد لأن البحث طويل.